الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام في المكاسب ببعض الأدوات أو المصنوعات التي لم تصنع إلا لغرض المنفعة المحرمة. قلنا هذا باطل بالأدلة الثلاث اللي هي مجموعة مقاطع من رواية تحف العقول، وأيضا الأكل بالباطل، والحديث النبوي اللي ذكر في عوالي اللآلي: إذا حرم الله شيئا حرمت لنا. ثم بعد ذلك بينا أنه المنفعة القليلة المحللة كأنه لا منفعة. نعم، إذا كان لهذا الشيء منفعة قد توازي وتساوي المنفعة المحرمة، لا مانع من البيع، لأن تلك الأدلة ناظرة إلى غير هذه الصورة. قعدنا الجواز، الجواز سار المفعول. ثم نقلنا كلاما إلى كاشف الغطاء، وذكر كاشف الغطاء أنه لا يفرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها. قلنا لعله عندما لم يفرق بين الجهة المحللة وغيرها، لعل كاشف الغطاء ناظر إلى الجهة المحللة النادرة القليلة، فإذا واحد قصد هذه الجهة وهي تمثل 2% مثلا، هذه الجهة المحللة لا تسوغ البيع لأنها في كأنها معدومة. ثم ذكر في ذيل عبارته مطلب هو وغيره. الآن احنا في صدد شرح هذا القول، فعلى بعض الوجوه نقبل كلامه، وعلى بعض الوجوه لا نقبل الكلام. قبل لا انتقل للمطلب مالته، شنو المراد؟ احنا طبعا في المطلب الذي نحن بصدده هياكل العبادة، ونأخذ مثلا الصليب. الصليب يتكون من مادة وهيئة مخصوصة، لأن كل مادة لها هيئة، لكن ترى هاي الهيئة غير منظورة أصلا، ولا توجد هيئة بغير مادة أصلا. هذا الصليب فيه هذه المادة وفيه هذه الهيئة المخصوصة التي هي مثلا كالخشبتين اللتين يدعى أن عيسى عليه السلام قد صلب عليهما بحسب اعتقاد المسيح. فهذه الهيئة أو هذه المادة المتشكلة بهذه الهيئة تارة في مقام البيع يقول لا فرق أن أنت تقصد المادة والصورة، هو في عبارة لعله الصورة هنا قال هي نفس المعنى. هذه العبارة من عنده قابلة إلى أن احنا نحللها، لأن معنى المادة والصورة ممكن أني أقصد المادة فقط، وممكن أني أقصد المادة بشرط أن تتشكل بهذه الهيئة، وتارة أني قاصد الهيئة ما له علاقة بالمادة. افرض كارتون ما له قيمة المادة مالته، لكن هذا الكارتون مبني أو مصنوع مهيئ على شكل صليب، فقد الكارتون بما هو كارتون ما له قيمة، لكن هذه قيمته بلحاظ هذه الهيئة، فيكون مقصودي آني هذه الهيئة. في مقام الحرام، ما هو الحرام الذي نحن بصدده؟ نقول أنه هذه المادة لا تباع، ويحرم التكسب بها. يحرم التكسب يعني حرام أيضا أن تشتري، لا يجوز لنا أن نشتري هذه الهيئة. أفرض هو على دين يجوز، لكن بالنتيجة بذل ثمن مال مقابلها، يو وجه من وجوه الفساد، يو أكل مال بالباطل، يو إذا حرم الله شيئا حرم ثمنا. هذه الأدلة التي مرت. فكيف نتخلص، يمكن أن نتخلص من حرمة الشراء أو لا يمكن؟ لأن في بعض الحالات المادة المصنوع من هذا الصليب مادة يمكن أن يبذل مال بأزائها، المادة من حيث هي مادة، لكن المشكلة أنها متشكلة بهذه الهيئة. وفي الخارج ما أقدر أنا أفرق بين المادة وبين الهيئة، في الخارج وجود واحد. الذهن يقول هناك فرق بين الهيئة والمادة، لكن في الخارج هو عبارة عن شيء واحد. ولذلك لا يمكن أن نمثل هذه الحالة بحالة الإنسان إذا باع شيئين أحدهما يصح والآخر لا يصح، فنقول يصح البيع في الذي يجوز البيع ولا يصح، فبالنتيجة المشتري له الخيار. كمن باع مثلا باع شيئا مملوكا وآخر غير مملوك، أو باع شيئا حلالا وباع شيئا حراما، فنقول له يصح البيع في الحلال ولا يصح. هذا متى يأتينا؟ إذا كان للحلال تميز خارجي والحرام تميز خارجي. أما هنا الهيئة والمادة لا تميز لهما خارجا، عبارة عن شيء واحد. هذه الحاجة مهما تكون مادتها هذه هيئتها. الخارج عبارة عن شيء مادة متشكلة بهذه الهيئة. نعم الذهن يفك بين العرض والمعروض مثلا، أما بالخارج هو عبارة عن وقع البيع على هذا الشيء، مو عندي ما يملك وما لا يملك. اشتباها هذه الحاجة حصلت عندي، أقول لي الخيار، أو تبعض الصفقة، هذا لي والآخر ليس لي. شلون نوزع الثمن عليهما مطلب آخر، لكن المقصود لأن البعض حاول أن يستشكل. فإذا المادة، سؤال المطلب المهم، المادة والهيئة خارجا عبارة عن شيء واحد، والمعاملات مو مبنية على الذهن، مبنية على الأشياء الخارجية. فضل انتفاع بذل المال مو على الذهن، مو على الصورة الذهنية أصلا. فالآن كاشف الغطاء يقول لا فرق بين قصد المادة والهيئة. هذا كلامه. نقطة راس سطر ننتقل إلى مطلب آخر، أو لا هذا المجال بي قابلية أن على بعض الصور نوافقه وبعض الصور ما نوافقه. فقال المصنف، أقول شوية مهم هذا المطلب، يقول إن أراد كاشف الغطاء، لكن مو في كشف الغطاء، في شرحه على القواعد، إن أراد بقصد المادة كون المادة هي الباعثة على بذل المال بأزاء ذلك الشيء المهيئ المصور مع هذه المادة، وإن كان عنوان المبيع المبذول بأزائه الثمن هو ذلك الشيء الصليب، لكن المادة كانت باعثة وحركت أن هذا يمد يده إلى جيبه المبارك ويخرج الفلوس ويشتري مثلا، كان القصد المادة هذا المقصود، هي الباعثة هي المحركة، لكن المراد من بذل المال بذل المال بأزاء هذا الحال بما هو هو مع هيئته. يقول فما استظهره من الإجماع والأخبار حسنون. لماذا؟ لأن المحركية شيء وبذل المال وقع على المادة المتشكلة بهذه الهيئة المحرمة، لأن بذل المال بأزاء هذا الجسم المتشكل، جسم المادة يعني المتشكل بالشكل الخاص الهيئة من حيث كون مالا عرفا شرع الغاء، فهو بذل للمال على الباطل. فهذا الذي ذكره من قصد الهيئة والمادة إذا كان المراد هو هذا فكلامه عين الحق ونحن معه من المتوافقين، لكن عبارته تحتمل وجه آخر، ليس نصا في هذا المطلب وإنما تحتمل وجه آخر. هذا الوجه الآخر في علم الله إن كان هو يريده فنحن قد نخالفه. ما هو الوجه الآخر؟ وإن أراد، لاحظوا، بقصد المادة كون المبيع مو المحرك، مو مثل الأول مو الباعث، لا، المبيع واقعا هو ماذا؟ هو المادة. أنا أبيعك هذه المادة، لاحظوا أبيعك، فالبيع وقع على المادة، المشتري اشترى المادة، البائع باع المادة. مثاله قال كون المبيع هي المادة، هذا كون المبيع هي المادة فيه ألف وباء. ألف سواء تعلق البيع بالمادة بالخصوص. شلون يا بن؟ قال له بعتك خشب هذا الصنم، لاحظ بعتك خشب هذا الصنم، فالبيع جزئي مو أي خشب، لأن خشب هذا الصنم خشب مصبوغ مرتب إلى غرض به، فالبيع جزئي، لكن ما وقع على المادة والهيئة، ما وقع على الصنم. شوف العبارة، يقول بيع، ما قال بعتك هذا الصنم، قال بعتك خشب هذا الصنم. فهذا الصنم هذا مجرد إشارة لمن؟ هذا هذا فقط إشارة لمن؟ للتعريف، مو إشارة لأن البيع وقع عليه. في بعض الحالات التفتوا يصير الإشارة فقط معرفة، إشارة حسية. مثلا يذكرون في الأصول الجماعة في قضية، يجي واحد يسأل الإمام عليه السلام يقول أنا لمن ألجأ مثلا، أو من اللي عندك أخذ منه معالم دين مثلا، شي جاوب الإمام؟ يقول عليك بهذا الجالس، وأشار إلى زرارة. هذا الجالس، هالعبارة هذا الجالس، هذا مو دخيل في الحكم، مو لكون جالس هو كان المدرك إلى أن نأخذ منه الحكم، نأخذ منه الحكم كون ثقة. فهذا الجالس مجرد إشارة تعريفية، أما ملاك الحكم مو جالس، ما له علاقة كونه واقف، شو له علاقة؟ بس هو أشار، قال وأشار إلى زرارة، عليك بهذا الجالس. فهاي بهذا الجالس هاي صفة الجالس، لكن مو هي عنوان الحكم، مو هو ملاك الحكم. الآن يقول بعتك خشب هذا الصنم، فلاحظوا هذا الصنم مو داخل في المبيع، عبارة هذا الصنم مو داخل في المبيع، وإنما من باب تعريف الخشب، أريد أضيف الخشب حتى أنت تعرفه، أقول بعتك هذا خشب هذا الصنم، مو خشب ذاك الصنم قد ذاك أغلى، مو خشب هذا الباب، وإنما خشب هذا الصنم. فهذا الصنم مو داخل بالمبيع، ويانا داخل المبيع شنو؟ خشب. هاي حالة، مو قلنا ألف وباء؟ حالة. حالة ثانية لا، أن يكون واقع ضمن مجموعة أخشاب مثلا، أو في ضمن مجموع مركب، كما لو وزن له وزنة حطب. الوزنة مقدار من مقادير الكيل والوزن اللي هي تختلف باختلاف الأنظار. الآن في العراق لعله الوزنة عبرون عنها إذا كانت 100 كيلو عبرون عنها وزنة، شون الحقة الإسلامبولية الحقة النجفية الوزنة هالشكل. فلو وزن له وزنة حطب، باع، قال بعتك هذه الوزنة من الحطب، فقال بعتك، لاحظ عليها من المبيع وقع الحطب، وزنة حطب، فظهر فيه في الحطب صنم أو صليب. المبيع ما هو؟ الحطب. المبيع شنو؟ المادة. حطب مادة. الحالة الأولى كان قضية شخصية، بعتك خشب هذا الصنم. الثاني قال بعتك وزنة حطب، طلع مع الحطب فصليب، من الحطب بس شكله صليب، من الحطب بس شكله هبل صغير صنم. فهل نقول هنا ببطلان البيع؟ لأن هذان المعنيان الألف والباء أيضا التفتوا عبارة عن قصد المادة. كاشف الغطاء شو يقول؟ يقول لا فرق بين أن يقصد المادة والهيئة أو لا. الآن قصد المادة هو، على الأول عرفنا أنه باطل لأنه مبلغ في مقابل باطل. الآن الثاني هم قصد مادة، هذا هم باطل، مع أن الصنمية ليست لها خصوصية. هذا الصنم قلنا هذا عنوان مشير معرف، علما إلى الخشب، نوع الخشب. فهذا الصنم مو داخل بالمبيع، وإنما هو فقط إشارة معرفية، مثل ما أقول بعتك هذا الخشب الذي بجنب الكتاب مثلا، أقول بعتك خشب هذا الصنم حتى أرفع التوهم، بعدين لا تقول أنت غريتني خدعتني. فإذا هذا الصنم مو داخل المبيع. كذلك وزن الحطب، هذا أخذ الحطب يريد يروح شنو عنده طبخ، قاعد يخلي الحطباية واحدة تحت النار طلعت واحدة كصنم، سواء مشتري خشب مشتري حطب، هذا أيضا نقول ببطلان البيع أو لا؟ هذا الإشكال على كاشف الغطاء. قال فالحكم ببطلان البيع في الأول، يعني شنو الأول؟ قلنا ألف وباء، يعني تعلق بها بالخصوص. وفي مقدار البطلان، ليش قال في مقدار؟ لأن ما له معنى كل الخشب كل الحطب، لو كنا باطل كل الحطب نقول البيع باطل، ليش؟ لأن الحطب بما هو حطب مما يصح بدل المال، إذا أريد باطل بمقدار الحرام اللي هو الصنم في الحطب. إذا قلنا وفي مقدار الصنم في الثاني فالحكم ببطلان مشكلون، هذا خبر، فالحكم ببطلان البيع في ألف وباء مشكل. لماذا؟ عفوا هو هذا الكلام، احنا نريد القصد المادة ممكن يتصور على اكثر من صورة، ماكو فرق بيناتهم. ليش حكمنا بالاشكالية والبطلان في الاول مع انه قصد المادة، وفي الثاني بعد اشكل المصنف على البطلان مع انه ايضا قصد المادة؟ الثاني مقصودكم شنو؟ الصورة الثانية سيدنا، وان اراد بقصد المادة اي فمشكل، هذا مشكل. لا. اي هذا مشكل، ليش هو مشكل الان؟ راح يجي كاشف الغطاء، لانه في الاول لم يستشكل لأنه باطل. شنو البطلان؟ معناه أيضا قصد المادة. لا، مش قلنا بالبداية قلنا قصد المادة لكن المبيع مو المادة، وأنا قاعد أبين الوجه الأول هو قاصد المادة، لكن قاصد المادة بهذا الشكل. أنا مهدت قلت في الخارج الهيئة والمادة ما ينفصلا، في الخارج عبارة مادة لا بد متشكلة، فأنا اشتريت المادة بهذا الشكل، الذي دفعني للشراء المادة مادة ذهب أو صاج خشب صاج متشكل بهذا الشكل، فوقع البيع مو على المادة، المادة كانت باعثة للشراء، فأنا اشتريت الخشب المتشكل بهذا الشكل، هذا باطل. الحالة الثانية مو شكل، الحالة الثانية أنا أريد الخشب، أنا ما لي علاقة بالصنم، ولذلك قال بعتك خشب هذا، وقلت هذا الصنم هذا مو داخل المبيع. والحالة الثانية حطب، وبالأثناء أنا اللي حطب أن أوقد بها، تبين أنه شكل حطباية كانت على شكل مثلا صنم، أنا ما مشتري صنم مشتري خشب بما هو خشب، فالمادة مو الباعثة، لا الذي وقع عليها البيع فقط المادة، فهنا هم باطل البيع هذا السؤال، وإن تشكلت خارجا بشكل الصنم لكن البيع لم يقع على الصنم، وقع على المادة معرات كأنه عن الشكل، هذا الإشكال، هذا إلى وجه الإشكال، ليش باطل؟ مشكل. لماذا؟ يقول لمنع شمول الأدلة التي تقدمت واستفاد منها كاشف الغطاء، لمنع الشمول لمثل هذا الفرد، يعني ألف وباء. لماذا؟ يقول لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاوضة على غيره من الأموال العرفية. الأموال العرفية شلون نتعامل إحنا بيها؟ ما الدولة هي، هذا هو المحرم. احنا الان من نريد تشتري انت غلاس اناء، شلون تشتري؟ ملاحظ بالماده والهيئه، الادله ناظره الى من؟ الى الماده والهيئه. اما اذا وقع على الماده فمو معلوم ان الادله تشمل، وهو ملاحظه مطلق ما يتقوم به ماليه الشيء من الماده والهيئه والاوصاف. هذا نيجن ثلاثه ان شاء الله تعالى، وين؟ في البيع، يعني اذا تخلف الوصف، ما أحد مثلا قال له اشتري سيارة بيضة طلعت سيارة حمراء نفس النوعية لكن الوصف تخلف، فهذا الوصف إلى قيمة مقومة، إلى خيار أو ما إلى خيار. هذا في البيع بعض الأوصاف مقومة وبعض الأوصاف ما مقومة، سيجينا إن شاء الله تعالى. والحاصل من مناقشتنا لكاشف الغطاء أن الملحوظ في البيع قد يكون مادة الشيء من غير مدخلية الشكل أصلا، ما لنا علاقة بالشكل، أنا مشتري مادة، فش يكون هذا؟ يفترض أن يكون صحيح. يقرب لنا إياه يقول: ألا ترى أنه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة هل له الخيار أو لا؟ قل: ليس له الخيار. لماذا؟ لأنك لم تشتري آنية، إنما اشتريت نحاسا، وهذا نحاس هسه مكسور بخلل، هذا مو واقع على البيع، البيع على المادة والمادة باقية. لم يكن له خيار العيب لأن المبيع هي المادة. نقطة راس صدر شوي نلتفت الآن. إجوا جماعة بدوا يحللون، شوي ننتبه. إجوا جماعة بدوا يحللون يقولون: لا، القضية مو هالشكل. خلي أقرأ، دققوا على اللي راح نقرأ حتى نجي نبينه. ودعوة، الآن احنا فرغنا من المطلب، الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يقول: إذا كانت المادة بما هي مادة مع غض النظر عن الشكل هي المقصودة، لا وجه للبطلان. ثم قرب النياها بهذا الذي باع وزنة من النحاس، طلع فيها قطعة نحاس، إناء مكسور، إلي خيار أو ما إلي خيار؟ ما إلي خيار. لماذا؟ لأن المعاملة لم تقع على الإناء وإنما وقعت على النحاس، لأن الإناء صورة والنحاس مادة، لأن المعاملة وقعت على المادة. فإذا أكو خيار، خيار في المادة، والآن ما عندي عيب بالمادة، المادة نحاس، كان عيب بمن؟ بالإناء، الإناء لم يقع، لم تقع عليه المعاملة، الإناء لم تقع عليه المعاملة، فلا خيار لي. الخيارات وين تأتي؟ الخيارات تأتي إذا وقعت المعاملة الكذائية على هذه، ثم نفس المعاملة تبين فيها عيب. الآن المعاملة لم تقع على النحاس، لم تقع على الإناء، فلا عيب لي. فإذا المعاملة صحيحة وخيار ما هي. هذا كلامنا. الآن إحنا نفتي أنه إذا وقع البيع على المادة البيع صحيح. من هو ما قال صحيح، لكن لا وجه للإشكال، هكذا نقول لا وجه للإشكال في صحة البيع. إجوا جماعة أشكلوا ويقولون: هاي الصورة يبدو مو كلش هيك واضحة، عندنا الصورة الأفضل اللي إحنا في مقام أن نناقش. شنو دعوانا الآن إحنا للشيخ؟ نقول: ودعوى أن المال إنما، التفت، أن المال إنما بذل على المادة بشرط عدم الهيئة. الصراحة أجي شنو معنى العبارة؟ هذه الدعوة مدفوعة. شنو الدعوة؟ شنو هاي العبارة؟ أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة. إجا واحد يقول: لاحظوا، يقول هذه المادة، شو التفتوا، هذه المادة وقع عليها البيع، لكن المادة إذا كانت بالهيئة الصنمية لا قيمة لها، لا مالية لها، وإذا كانت والذي لها قيمة هي المادة بشرط عدم هذه الهيئة. يعني الهيئة لابد أن تفصل عن المادة، هذا اللي إلى قيمة. أما المادة المتشكلة بهيئة صنمية وإن وقع البيع على المادة لا يصح، لابد أن يقع البيع على المادة معرات عن الهيئة بشرط عدم الهيئة. هذا اللي هو إلى مالية حتى إحنا شنو نبذل المال إلى. أما إذا أنت تجيب الخشب مع الصنمية تبذل المال للمادة هذا مو صحيح. الخشب المتشكل بهيئة صنمية لا مادة لا مالية له. شو نلتفت؟ الخشب المتشكل بهيئة صليبية لا مالية له. الخشب المجرد عن الهيئة الصنمية له مالية. فإحنا عندما نقول يقع البيع على المادة لابد أن يكون بقيد شنو؟ عدم المادة، عدم الهيئة. هذا هو اللي إلى مالية، مو مثل ما تقول أنت. الفرق واضح؟ الآن اشترينا من السوق هذا الخشب، أقول بعني هذا الخشب، هو هم يقول بعتك خشب هذا الصنم، يعطيني صنم استلم بالهيئة، لكن المعاملة وقعت على الخشب، فأني أقدر أروح أحرقه. ذولا يقولون لا، هاي المعاملة مو صحيحة. ليش؟ يقول الخشب ما دام متشكلا بهذه الهيئة لا مالية له. إذن وين المالية؟ لابد أن يكون هذا الخشب بقيد عدم الهيئة. يو هو يعدمها، يو أنت تستلمها تعدمها حتى يصير له مالية. أما أنت تستلمها مع الهيئة فلا. هاي دعوة، يقول هاي الدعوة شنو؟ مدفوعة. يا بليش مدفوعة؟ شو التفتوري؟ يقول لأن هم اتفقوا إذا إجا واحد عدم هذه المادة مع الهيئة، أخذت الخشب الصنمي إجوا عدموه تلفوه، يقول تعال أنت أضمن. إيش أضمن؟ يقول أضمن قيمة المادة. فإذا المادة مع الهيئة كان إلها مالية قبل لا نعدم الهيئة. أنا أخذت منك المادة بهيئة الصنمية، لكن المعاملة عليها من وقعت على المادة. إجا واحد أخذها من عندي، تلفها، اعتدى عليها، نروح للحاكم الشرعي نقول أضمن. شو أضمن؟ يقول له أضمن قيمة المادة. فالمادة مع وجود الهيئة كان لها إذن قيمة. فإذن شلون المادة ما لها قيمة؟ إجا واحد إيش قال؟ قال لا، شوف، قال صحيح الحاكم الشرعي يقول تضمن، لكن شنو قصده تضمن؟ يقول الحاكم الشرعي هذا من إجا كسرها، فهذا سوى فعليا. الفعل الأول عدم الهيئة، الهيئة ما تضمن، ثم بعد ذلك عدم المادة، فالمادة تضمن. فصار الضمان لأنه أتلف المادة تدريجا، أتلف الهيئة أول فصار للمادة قيمة، فأتلف المادة ضمن. وياي نعيد، أن هذا أخذت الخشب المتشكل بالهيئة الصنمية، إحنا شنو ندعي؟ البيع صحيح. ليش؟ لأن البيع وقع على المادة مو على الهيئة. بعني خشب هذا الصنم، اجيت أخذت. الجماعة ايش قالوا؟ قالوا المالية بالمادة تكون بشرط عدم الهيئة. احنا قلنا لهم لا، هذا الكلام مو صحيح. والدليل لو انا استلمت هذا الخشب المشكل بهيئة الصليب ثم اجا واحد غصبه من عندي وتلفه، نروح للحاكم الشرعي ايش يقول؟ يقول كود يضمن. يضمن ايش؟ يضمن لي؟ يضمن المادة. فاذا المادة لها قيمة مع وجود هذه الهيئة. ذولا ما قبلوا، يقولون لا ضمان ضمان، لكن شنو ليش صار ضمان؟ يقول لأن هذا الغاصب فعل فعلين، أول مرة عدم الهيئة بقت المادة، المادة صار لها قيمة لأنه الهيئة راحت، فعدم المادة. فالحاكم يضمن المادة بعد إعدام الهيئة. فصار الإتلاف، انتبه، الإتلاف تدريجي. هذا يقول سبب الضمان، يقول هذا تمحل، يعني تكلف. من يجي الحاكم يضمن يقول لي أن ضمن الهيئة، تلف الهيئة، الهيئة ما لها قيمة، ثم تلف المادة فالمادة لها قيمة. يا مادة، المادة المتلوف عنها الهيئة، المادة المعرات عن الهيئة، هاي اللي لها قيمة، مو المادة مع الهيئة. أقول هذا تمحل وهذا تكلف. لا قطعا هو ما يقصدون هالشكل، عبارة واضحة، عبارة مضغوطة وصغيرة ومهمة. نرجع نقرأ، يقول: ودعوى أن المال الذي يبذل يبذل أزاء المادة بشرط عدم الهيئة، أما المادة مع الهيئة لا قيمة لها، فما يبذل المال بأزاء شيء ما له قيمة. احنا ما نقبل على هذا الحكي، نقول هاي الدعوة مدفوعة وخطأ. لماذا؟ نعلل: بما صرح به في كلماتهم من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور، يعني المادة مع الهيئة، الخشب الصنمي أو الصنم الخشبي، الصليب الخشبي، ضمن شنو ضمن؟ ضمن موادها، المادة يضمنها، فإذا المادة لها قيمة مع وجود هذه الهيئة، لذلك ضمنها. ذولا بعتهم الجماعة ما يقبلون، يقولون لا أنت مشتبه، لأن هو سوى فعليا تلف الهيئة فصار المادة قيمة، تلف المادة ضمين، وحمله على الإتلاف تدريجا هذا تمحل. لا ما يفتون بهذا، هو كسر الخشب الصليبي، آن المعاملة وقعت على الخشب، مجرد أخذها تلفها كسرها، يقول أجيب فلوس المادة. هذا وين واصح في ذهنه؟ ترى أنا تلفت الهيئة كسرت المادة، أنت الخشب اعطيني فلوس الخشب. فأما نقول هذا فعل فعليني، أول مرة أتلف الهيئة ثم المادة فضمن، هذا كلام تمحل وتكلف لا نقول به أصلا. واضح العبارة أو لا؟ عبارة مختصرة لكن هي مهمة. انتهينا، اجينا الآن إلى محكي التذكرة. الذي حكى التذكرة مفتاح الكرامة. بعد أن رجعنا للتذكرة شفنا التذكرة ما عندها العبارة، وإنما هذه العبارة للمسالك، هم الجماعة متفطنين بعض المحققين. لكن اللطيفة في مفتاح الكرامة، هذا المحقق مخرجها على صفحة بالمفتاح بالتذكرة ما موجودة أصلا، ما أدري وين لاقيها، ذاكر القضية جزء كذا صفحة كذا ما موجودة أصلا، هي أصلا مو بالتذكرة هاي العبارة، هذا اشتباه من مفتاح الكرامة، وإنما هي في المسالك. هاي بس المسالك كم هالشكل، هم عنده عبارة وقف قال وكان ما أفتى، فصاير تداخل، بعضه مأخوذ من المسالك وبعضه مأخوذ من لعله من التذكرة. شو قلت لكم العبارة صار بها تداخل، لأنه في المسالك ما يقول، يقول وكان قال. على كل حال احنا كلامنا ويا المحكي، هسه المحكي من ما ندري، بعد هم مفتاح الكرامة يتواشون. قال: وفي محكي التذكرة، هذا يريد يأيدنا، يقول المادة لها قيمة، يقول المادة قبل الكسر لها قيمة، قبل الإتلاف لها قيمة، أنه إذا كان لمكسورها قيمة، ذهب صار على شكل شنو صليب، اجينا كسرناه صار عندنا عمودين، واحد بصف الثاني، واحد طويل واحد قصير، لها قيمة وما لها قيمة؟ لها قيمة، بس احنا كسرنا غيرنا الشكل مالته. انه اذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة على شكل صليب او على شكل صنم، باعها صحيحة لتكسر، اجا واحد متدين قال الرواية، قال دول شلون يبيعون الصلبان؟ ف فخلي اشتريه حتى اكسرها. هو هم قال لي ابيع لك اياها اشتريها حتى اكسرها. يريد يتلفها ابو المحل، مو هو كسرها، هو اخذها كامله والماده لها قيمه بعد ان تنكسر، فباعها وباعها صحيح هذه تكسر، وكان المشتري ممن يوثق بديانته فإنه يجوز بيعها على الأقوى، فإنه يجوز بيعها على الأقوى. هاي العبارة وكان المشتري ممن يوثق بديانته، هاي كلها المسالك. ثم قال فيه وجهان، هاي فإنه يجوز بيعها على الأقوى، بعضها من عبارة التذكرة، يقول عندي والأقوى عندي يجوز بيعها، هيك إذا ترجعون للتذكرة. على كل حال، لماذا ذكر هذا المطلب؟ مؤيد له أنه اشترى المادة مع الهيئة، لكن هو ما له علاقة بالهيئة لأن قال يكسرها، فهو ما عنده غرض بالهيئة، يريد المادة، فالمادة بما هي مادة وقع عليه البيع، لأن قال مادتها لها قيمة، ولو كسرت لها قيمة فهو مشتري المادة اللي لها قيمة. تارة تكون المادة ما لها قيمة، كما قلنا صليب بشكل كارتون مسوي، شنو قيمتها؟ كارتون موجود بالسوق، لازم المادة لها قيمة. يبقى عندنا في القضية قد يجينا بعدين، وكان المشتري ممن يوثق بديانته فإنه يجوز بيعها على الأقوى. احنا حقيقة كلامنا كلام التكسب، يفهم من عنده هو الكلام للبائع مشكل، لكن فرضنا البائع مسيحي، يعني ممن يجوز هذه الأشياء، كلام أنه المشتري المسلم يجوز أو لا يجوز. فهذا المشتري ممن يوثق بدينه يجوز، يقول جاز بيعها، فالكلام كله على البائع. إذا كان البائع هو يستحلها، فممكن نقول إذا كان المشتري ممن يثق بالنفسه أنه سيكسرها يجوز له أن يشتري، لأن الطرف الآخر غير معني، تمام، الطرف الآخر غير معني. فالتكسب بعباراتهم يشمل البائع والمشتري، يعني يقول أكل مال بالباطل، أكل مال بالباطل، يعني أيضا المشتري عندما يأكل هذا يأتي بهذا مثل ميتة، ميتة هو يأخذها حتى يأكلها، نعم ذاك يجوز يحرم عليه أن يبيعها. ولذلك في بعضها قال إذا اختلط المذكى وغيرها قال يبيعها ممن يستحل، فإذا كان يستحل هو الذي يبيع يجي الإشكال على البائع على المشتري. هنا لو فرضنا أنه هو ما عنده مشكلة في ذلك، الشراء منه يجوز أو لا يجوز؟ فمو دائما الكلام يجوز البيع، قد يكون يجوز الشراء، نوع من أنواع التكسب، أشتري حتى أشتري الذهب حتى أبيع الذهب، مو إلا أحتفظ به، يعني هذا الصنم الموجود عنده أنا أثق أكسره فأشتري كذهب، مو أشتري كصنم حتى أنا أتكسب، يجوز أن أشتري بهذه الحثية أو لا؟ بالنتيجة الكلام الكلام. وعلى كل حال يقول واختار ذلك صاحب الكفاية، سب زواري مو، واختار ذلك صاحب الكفاية، يعني شنو؟ يعني يجوز أن يبيع. وصاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، وصاحب الرياض قال نافيا عنه الريب، هاي لا ريب هاي لصاحب الحدائق، العبارة راجعنا الحدائق فعلا هاي العبارة مو للرياض، لصاحب الحدائق، هو كأنه العبارة تبين كأنها لصاحب الرياض وإنما هي لصاحب. طبعا صاحب الرياض إذا يعني ببالكم هو تتلمذ عند صاحب الحدائق في خفية، خال صاحب الرياض هو الوحيد البهبهان، والعلاقة كانت غير طيبة علميا بين صاحب الحدائق وبين البهبهان باعتبار هذا يمثل المدرسة الأصولية وهذا يمثل المدرسة الإخبارية. فصاحب الرياض تتلمذ على آية صاحب الحدائق خفية عن خاله، ولاستنسخ الحدائق بحيث خال ما يعلم به. ولذلك هو متأثر بكتاب الحدائق، وكتاب الحدائق طبعا هو على أصولنا، يعني كتابته كتابة طريقة الاستنباط، طريقة استنباط أصولية مرتبة. الحدائق المقدمة به يبين مسلك الإخباريين، أما من تجي الحدائق الناظرة والمسائل هي على طريقتنا. ولذلك علماءنا كثير ما يستشهدون بصاحب الحدائق، سواء كان في فهمه قدس الله نفسه للرواية أو في طريقة التعاطي مع الأخبار، عند مسلك بالنتيجة مسلك. على كل حال هذا المقدار الآن يكفينا أنه نقول الروايات مناظرة إلى هذه الصورة. يقول التذكرة اللي هو العلامة، قلنا هذا الإغراء إجانا من مفتاح الكرامة، والأمور العلامة هو. على كل حال يقول قيد وكان المشتري ممن يوثق بدينه، ولعل التقييد في كلام العلامة بين قوسين في كلام المسالك بكون المشتري ممن يوثق بديانته. لماذا قيد؟ يقول لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم، فأنا كبائع أعطي للمشتري والمشتري أدري بمتدين حتى يكسرها، فمنعنا مادة الفساد. أما إذا أعطيه ما يكسرها، ما أثق بدينه، فكان أنا راهعين على الإثم، من باب لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم، فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا اللي هو مثالنا الصليب والصنم، مع عدم وثوق بالمدفوع إليه الشخص يعني المشتري، تقوية لوجه من وجوه المعاصي، فيكون باطلا كما في رواية تحف العقول. أما إذا وثقنا بدينه هذا بمجرد راح يأخذه يكسره، فبعد ما بي تقوية من وجوه، بالعكس. لكن فيه مشكلة هسه، احنا خليه قبل حتى المطلب يتضح عندنا، نفهرس المطلب. احنا وين وصلنا الآن؟ وين وصلنا؟ كاشف لقطش قال، قال إذا قصد المادة والهيئة ما يجوز. احنا قلنا قصد المادة يحتمل صورتين، يعني صورة ويا وصورة أخرى مو ويا، اللي شنو؟ ما يشكل الحرمة، لعله جواز جوز البيع، لأنه الروايات والأخبار ما ناظرة إلى هذه الصورة. استعاضينا أيضا، أيدنا القضية بمن؟ ببعض كلمات الجماعة. أولا ما إلى خيار الذي يشتري وزنه من النحاس ثم يتبين وياها فتشي مكسور، فهذا الكسر لأنه ما وقعت المعاملة على الهيئة، وقعت على المادة. اثنين هذا إشكال الجماعة، يقولون المادة مع الهيئة ما إلها قيمة. احنا ناقشنا قلنا المادة مع الهيئة إلها قيمة إذا قصد البيع علما إلى المادة، والدليل إذا واحد غصبها شكون كل ضامن. ساعدنا منه وكلام العلامة المحكي في مفتاح الكرامة، وقلنا مو العلامة وإنما المسالك، قال إذا يبيعها المكسورها إلى قيمة وبيعها ممن يوثق بدينه يجوز البيع، بعد مو أشكل. قال الأقوى عبارته، فإنه يجوز بيعها على الأقوى. بعد ترقينا من قضية إشكال إلى جواز البيع، هو يقول الأقوى البيع أيضا. إجا صاحب الحدائق قال أنا ويا الأقوى البيع، مع أنه بايع صنم بس لمكسورها أكو قيمة، بس من اشتراه، اشتراه شنو؟ هو الهيئة، بعدين عودي كسرة. فصاحب الحدائق يقول أنا وياكم، مو الشكل. صاحب الرياض يقول أنا وياكم، وصاحب الكفاية يقول أنا وياكم. هسا انتهى هذا المطلب، انتهى. نجي الآن نناقش عبارة المسالك. المسالك ايش قال؟ قال هذا الشخص إذا باعها للمشتري والمشتري من يوثق بدينه فيأخذها يكسرها، هذا يصير. ليش قيدت؟ يقول قيد خوفا، التفت، خوفا من أن إذا باعها لشخص ما يوثق بدينه يكون هذا إعانة على الفساد. فهذا وجه من وجوه الفساد، أن أعطيه إياه صحيحة مع الهيئة ومو معلوم هو يكسر. فمن قيد حتى يمنع وجود الفساد خارجا، هذا سبب القيد. تقبل بهذا القيد أو ما تقبل؟ يقول أنا أناقش من وجهين، أناقش هذا القيد من وجهين. شوية التفتوا جدا، لاحظوا. أولا نقرأ من ولعل، ولعل التقييد لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم. هذا التعليل، ولعل منيا من مصنفنا، هو ما إلى وجه آخر، العلامة ما عنده وجه آخر أو صاحب المسالك. ليش قيد؟ فهذا القيد مو تعبدي، حتى يمنع وجود مساعدة في البر، فكان ما عندنا احتمال آخر. هو احنا اعتذرنا له، مصنفنا هو اعتذر له وراح يرده. تقول هو ما مصرح، هو صح ما صرح، لكن ما عنده وجه آخر غيره، لأنه مو واجب نفسه هو. يعني أنا إذا كنت واثق منه، ما عندنا رواية تقول إذا كان واثق منه أن مشتري يكسره بيعه، ما عندنا رواية. هو قيد ليش؟ حتى يمنع المنكر خارجا، لئلا يدخل في باب المساعدة على المنكر على المحرم. فيعلل فإن دفع ما يقصد إلى آخره. إجينا الآن نناقش هذا القيد، لكن فيه أولا نتأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم. عندنا قاعدة نقول إذا كان البيع إعانة على الإثم باطل. الشيخ يقول هذه القاعدة نتأمل فيها، ما عندنا هيك قاعدة إذا كان البيع إعانة على الإثم يبطل، ما عندنا هيك قاعدة. راح يجينا إن شاء الله في بيع العنب ليصبح ليصير خلا أو خمرا، يبيع التمر حتى يصير خمر، هناك راح نجي أنه هذا إعانة. فإذا كان إعانة يعني البيع باطل، راح يجينا. فانتظر. مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة، هذا واحد. يعني نقول البيع يكون صحيحا وإن كان إعانة على الباطل، أو بعبارة البطلان فيه تأمل أفضل من نقول صحة البيع. البطلان فيه تأمل، بطلان البيع إذا كان إعانة على الإثم فيه تأمل، يعني مو معلوم باطل. واحد. اثنين، أن العلامة أو المسالك يمكن أن يستغني عن هذا القيد، وكان المشتري ممن يوثق بدينه، ممكن يستغني. شو يسوي؟ بكسره قبل أن يقبضه إياه، هو البائع يكسره ويبيع الهيا، ذاك ما يقدر يحتج. ليش؟ لأنه هو مشتري مادة، واضح؟ هو مشتري مادة ما مشتري هيئة، ما يقدر يقول له هذا الصليب ليش خربته، لأنه هو مشتري مادة، فهو يكسره بالطهية، فيستغني عن القيد إذا كان كذا وكذا. فإن الهيئة غير محترمة في هذه الأمور، فإذا أتلفها البائع لا شيء عليه، كما صرحوا به في باب الغصب. بل دق الجرس مو؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.